هذا قول تكلموا عن أخي فلسطين هنا من لم يفهم هذا مرة معنا بصفة الوجود هي حال غير معلمة بحكم يعني هي حال بمعنى أنها مرتبطة ليست أنها ذاتية بمعنى أنه لا يمكن أنها من حقيقة الجرم من حقيقة الجرم وما يده وكيف يده أن يكون متخيلا هذا على هذا المعنى بقولها نفسية هي الحال غير معلمة بعلم معلمة بعلم أي بينهما تلازم احنا قلنا غير معلمة بعلم أي ليس بينهما تلازم هي الحال غير معلمة بعلم أما بالنسبة لو تذكرون الصفات المعنوية هي حال على قول بأنها أخوان معلمة بعلم وتكلمنا ما معنى معلمة بعلم أي ليس بمعنى التعليم هنا ليس بمعنى التأثير إنما بمعنى التلازم هذا هو الثلاثة المتابعة محمد صلى من مشروعات المعاقب في هذا المجال ما كنت قادم تستفيد لا تستفيد لا علما ولا خلقا ولا أدبا ولا تعبد ولا يستعب الوحيد صح ولا زي تسمى كل شيء عن عبيد يعني لا نرجع فيه تماما لا تبيس ولا هذا نعم هذا يجب من تحديد حصل أفضل أنت سامي ولا محمد دعوي ولا صابر ولا لا رح تشد الفهم خذ أمر كامل قد فيك بس يجب لما شايفنا مشيئا معنا جبنا معنا جبت معنا في حفل الهندي وفي خشل شمس في الله ولا شك في الميت مجب مش معنا قرار مسلم لماذا؟ أصلاً لا يستشكل عليك ذلك طيب فقلنا من صفات نفسي ما هو نفسي الجن قبوله للأعراف ما معنى قبوله للأعراف؟ أي أنه صفة نفسية له صفة نفسية ليس صفة نفسية أي أنه صفة ذات بمعنى أنه ذاتي ما معنى ذاتي في عقل المنطق؟ لا أي أنه في حقيقته عندما تكلمنا عن الحد الذات وقلنا أنه هو ما كان جل كله ذاتي إذا فرخ وإن كانت نسبة قليلة من الذاتي لا يكون حدا ذاتي والذاتي ما كان في حقيقة الشيء ليس المقصود بالنفسي هنا هو الذاتي بمعنى هنا في هذا المعنى وإنما هو حال غير معلنة في علة كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق هذا قول لكن الحق والتحقيق ليس هذا الأعراض ليست صفات نفسية وإنما الحق أنهما أمران اعتباريان الاجتماع والانفراد الاجتماع والانفراد حتى لو تتذكرون الإمام البجوري قال أن الحركة والسكون تحقيقا ليسا عرضين وإنما هما أمران اعتباريان صح أم لا؟ هذه أمور ليست من أصول الاعتقاد من أصول العقيدة أمور فرعية تصديقية واضح كما سيأتي معنا في علم المنطق وهو من مباحث علم العقيدة ومر معنا سابقا في مسألة العلاقة بين المقدمات والنتيجة اللي هي تعليلا أم توجدا أم عقلا أم عادة والكثير يعتقدون أن الجويني خالف أصل الأشعري والأصلي والأشعري خالف الجويني في الأصول وهذا لا يمكن بشكل من الأشكال الأصول يعني مخالفة أهل المنطق هذه مسائل تدقيقية تحقيقية فيها زيادة النظر ليست لا للمبتدئين ولا للطالبين بالطالب الذين يطلبون الضرورية من العلوم هذا ليس مجال ليس مجالا يعني من أراد الضرورية لا يأتي إلى هذا المسألة